يعني درس للنظر يعني ما يعني ترجى بهذه الصفات هو يعني يستطيع أن يدعو ربه في بيته فرجى إلى يجمع المسكين. أيوه والفائدة من وين إيش؟ هو يعني علم المسكين صلاة الاستسقاء مع أنه كان يستطيع أن يدعو في بيته ينزل المطر. قد يدعو لكن الله عز وجل ما يجيب دعاء، لازم يخرج الإنسان بصفة حتى يكون له لتعلم لأمته.